ترجمة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل وكانوا بآياتنا يوقنون. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا What?